إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. موضوعنا اليوم إن شاء الله تبارك وتعالى من خلال آيات كريمات من كتاب الله عز وجل في سورة مريم مع رسول من أولي العزم الخمسة من الرسل، هو أبو الأنبياء إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. إبراهيم عليه السلام الذي جعل الله لنا فيه الأسوة. في هذه الآيات الكريمات نتعرض لشيء من تفسيرها، ونقف على ما نستطيع من الفوائد إن شاء الله تبارك وتعالى بحسب ما يتسع الوقت. تبدأ الآيات بقول الله عز وجل في سورة مريم: واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا. في هذه السورة الكريمة ذكر الله عز وجل سلسلة ذهبية من الأنبياء والمرسلين عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام. بدأوا بزكريا، قال تعالى: ذكر رحمة ربك عبده زكريا. ثم تكلمت الآيات عن قصة ولادة عيسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام: واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا. ثم الآيات التي معنا اليوم: واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا. ثم بعد ذلك نجد أيضا: واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا. ثم: واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا. ثم: إدريس عليه السلام، واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا. واذكر يا محمد عليه الصلاة والسلام في الكتاب أي في القرآن إبراهيم، أي شيئا عن إبراهيم عليه السلام. إبراهيم كما قلنا رسول من أولي العزم الخمسة من الرسل: نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد عليهم جميعا الصلاة والسلام. إبراهيم أبو الأنبياء. قال العلماء: ما من نبي بعد إبراهيم إلا وهو من ذرية إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. إبراهيم عليه السلام كان أمه، إبراهيم عليه السلام ابتلاه الله عز وجل واختبره الله عز وجل في حياته باختبارات وابتلاءات، لو تأملت في نفسك وجدت أنك لم تتعرض لعشر معشار ما ابتلي به إبراهيم خليل الرحمن عليه الصلاة والسلام. قال تعالى: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما. كان إماما، كان أمة عليه الصلاة والسلام. واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا، وصفه الله عز وجل هنا بوصفين كريمين عظيمين، الصديقية والنبوة. النبوة معناها أنه كان يوحى إليه من الله تبارك وتعالى بوحي، وهو رسول، إذن أوحي إليه بشرع كلف بتبليغه. والصديقية أنه كان صادقا في أعماله وأفعاله، فوصف بهذا الوصف. وصف إبراهيم بأنه صديق. واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا. ووصف إدريس بنفس الوصف، واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا. ووصفت مريم عليها السلام بنفس الوصف، قال تعالى: ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام. وكذلك ورد هذا الوصف بصيغة الجمع في كتاب الله، وأسأل الله عز وجل أن يحشرنا مع هؤلاء. قال تعالى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. نسأل الله أن يجعلنا معهم. وفي السنة علمنا أن صديق الأمة هو أبو بكر رضي الله تبارك وتعالى عنه، الذي إذا أطلق وصف الصديق في أمة المسلمين انصرف إلى أبي بكر الصديق رضي الله تبارك وتعالى عنه، أفضل الناس بعد الأنبياء والمرسلين. الدليل: كان النبي عليه الصلاة والسلام يقف على جبل أحد في يوم من الأيام، ومعه أبو بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم وعن الصحابة أجمعين، فاهتز الجبل. الله أعلم لماذا اهتز، ولكنه ما اهتز لمعصية، وإنما اهتز لأمر آخر. فالرسول عليه الصلاة والسلام قال: أحد جبل يحبنا ونحبه، جبل نحبه. فهمناها ما معنى يحبنا؟ أثبت الرسول عليه الصلاة والسلام أن جبل أحد يحب المسلمين، يحب المؤمنين. وقف عليه خاتم النبيين والمرسلين عليه الصلاة والسلام، ومعه أفضل البشر بعد الأنبياء والمرسلين أبو بكر وعمر، أبو بكر وعمر وعثمان، فاهتز الجبل. فضرب النبي عليه الصلاة والسلام الجبل بعصاه وقال: اثبت أحد، فما عليك إلا نبي وصديق وشهيدان. فكان كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام: الصديق أبو بكر، الشهيدان عمر وعثمان رضي الله عنهما وعن الصحابة أجمعين. واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا صادقا في أقواله وأفعاله مع الله تبارك وتعالى، لا يقول كلاما لا ينفذه، أو لا يقول كلاما لا يتحول إلى عمل على أرض الواقع. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. نسأل الله السلامة والعافية. كان صادقا مع الله عز وجل. وإذا تأملت في الابتلاءات التي تعرض لها إبراهيم عليه السلام، هانت عليك ابتلاءات الدنيا التي نتعرض لها، فنجد أن إبراهيم كلف وأمر بذبح ولده، وهذا أمر في غاية الصعوبة والمشقة على النفس البشرية السوية. لا يمكن أبدا الإنسان يخشى على ولده من هبوب الريح، من المطر الشديد، يخشى عليه من البرد ومن الحر، يخشى عليه من المرض ومن الموت، فكيف يذبح الإنسان ولده وبنفسه؟ قال: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. وأسلم لله وصدق مع الله، فلما أسلم وتله للجبين وناديناه: أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، لقد فعلت ما أمرت به. من صدقه في معاملته مع الله أنه صبر على أن يلقى في نار تلظى، في نار شديدة، وهو في دعوته إلى الله، وهو يدعو أباه وقومه إلى توحيد الله تبارك وتعالى ونبذ الشرك. قال تعالى: قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين. فأنجاه الله. قلنا: يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. هل كان يعلم بما سيكون؟ هل كان يعلم بأن الله سينجيه، أم أن يكتب عليه كما كتب على أصحاب الأخدود فيموت شهيدا حريقا؟ صبر على ذلك فأنجاه الله وصدق مع الله. من صدقه في معاملته لربه أنه قبل بأن يترك ولده وزوجه، يترك زوجه وابنه الرضيع في صحراء جرداء لا زرع فيها ولا ماء ولا طعام ولا إنس، وما ترك معهما إلا جرابا فيه تمر وسقاء فيه ماء. بمقاييسنا البشرية هذا السقاء وهذا الجراب لن يكون معينا لهما على الحياة إلا أياما معدودات، ولكنه أمر من الله تبارك وتعالى وعلم وآمن أن الله لا يضيع أهله، وقد كان. ومن صدقه مع الله أنه قرن بين الدعوة إلى الله باللسان وبين تغيير المنكر باليد، وذلك عندما قام إلى أصنامهم وحطمها بيده، فراغ إلى آلهتهم فقال: ألا تأكلون؟ ما لكم لا تنطقون؟ فراغ عليهم ضربا باليمين فأقبلوا إليه يزفون. قال: أتعبدون ما تنحتون؟ والله خلقكم وما تعملون. قالوا: ابنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم، فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين. فصبر على ذلك وفعل ذلك وهو يعلم أنه سيتعرض إلى غضبهم وإلى عقابهم الشديد. لما سألوه قالوا: من فعل هذا بآلهتنا؟ إنه لمن الظالمين. ظالم معتدي. ليه؟ بيحطم الأصنام. ظالم، ظالم عندما انطمس الله بصيرته، ظالم عندما انتكست فطرته، عندما يدعو إلى توحيد الله يكون ظالما. قالوا: من فعل هذا بآلهتنا؟ إنه لمن الظالمين. قالوا: سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. قالوا: فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون. هنخلي عبرة لمن يعتبر. قالوا أنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم، الآيات من سورة الأنبياء. قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون. الرجل بيتكلم صح. اسألوهم هما بينطقهم أصنام حجارة. قالوا ها إنكم أنتم الظالمون، ثم نكسوا على رؤوسهم. لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. قال أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم. أفل لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون. حوار عجيب بين إبراهيم عليه السلام وبين من انتكست فطرته وبين من عبد غير الله وأشرك مع الله في عبادته من لا يستحق ولا أحد يستحق أن يعبد مع رب العالمين سبحانه وتعالى. فهذه كلها مواقف لإبراهيم تدل على صدقه وتدل على صديقيته. فقد يقول قائل ولكن ورد عن إبراهيم عليه السلام أنه كذب 3 مرات، فنقول هذه ليست بكذبات أبدا، ولا يطلق عليها كذب حقيقي بأي حال من الأحوال، بل 3 كانت في ذات الله تبارك وتعالى وليست من الكذب الحقيقي. أولها لما سألوه من فعل هذا بآلهتنا قال بل فعله كبيرهم هذا. طبعا إبراهيم يعلم أن كبيرهم لم يفعل، ويعلم أنهم يعلمون أن كبيرهم لم يفعل، ولكنه يفعل ذلك لإلزامهم في المناظرة في المخاصمة، يفعل ذلك ليبين لهم قبيح ما يفعلون، ولا يقصد على الحقيقة أن يكذب ليفر. فعله كبيرهم أنا ماليش دعوة، ولكن يقصد أن يلزمهم بأنكم على عقيدة فاسدة تعبدون من لا يستطيع أن يدفع عن نفسه الشر فكيف يدفع عن غيره، تعبدون ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، فهذا ليس من الكذب. الأخرى قال تعالى فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم، فتولوا عنه مدبرين، فراغ إلى آلهتهم كما قلنا في الآيات السابقة. ليس من الكذب، فعل ذلك تحايلا عليهم حتى لا يخرج معهم في عيدهم وينفرد بأصنامهم فيفعل ما خطط له. ثانيا أن الإنسان منا على مر العصور لا يخلو من سقم مادي أو معنوي. في حد فينا خالي؟ أبدا. إن خلوت من الحسي فالمعنوي معك. هذا الضيق سقم، الحزن سقم، فنحن هكذا دائما. فهو يعرض ليس من باب الكذب الحقيقي. الثالثة عندما قال عن زوجه أسماء أنها أخته، وهي أخته، أخته في الله، قبلها قال لها لقد ما هناك على وجه الأرض أحد يؤمن بالله إلا أنا وأنت، فهي زوجته وهي أخته في الله، فأين الكذب؟ فهي في الحقيقة ليست بكذبات. واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا إذ قال لأبيه يا أبتي لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. انظر إلى خطاب الابن لأبيه، بر الوالد، الإحسان إليه، المعاملة معه بالحسنى، وهذا أمر مفتقد في هذه الأيام بين الابن وأبيه المسلم، بل الابن وأبيه الصالح، بل الابن وأبيه العالم. أمر مفتقد. كثير من الأبناء لا يعاملون آباءهم كما عامل إبراهيم أباه الكافر عدو الله. إبراهيم يقول لأبيه الكافر المعاند المحارب يا أبتي لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر، لم يقل له لما تعبد الأصنام، وإنما أراد أن يلزمه أيضا، لما تعبد ما لا يسمع؟ الإله لا يسمع. لما تعبد ما لا يبصر؟ الإله لا يبصر. الإله لا بد أن يكون سميعا بصيرا. ولذلك يقول الله عز وجل: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. سمع الله ليس كسمع المخلوق، بل سمع يليق بجلاله وعظمته لا يشابه سمع المخلوقين. بصر الله بصر يليق بجلاله وعظمته لا يشابه بصر المخلوقين. وكذلك كل صفة من صفات الله عز وجل أعلمنا الله عز وجل بها في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، تضعها تحت قول الله عز وجل: ليس كمثله شيء. لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا؟ أنا أعبد الله السميع البصير، الذي ينفع، الذي يدفع عني الضر، الذي يحييني، الذي يميتني، الذي أرجو منه أن يدخلني الجنة. هذا هو الذي يستحق أن يعبد. لا يعبد أحد أبدا مع الله ولا سوى الله. لا يطلب الخير إلا من الله، لا يطلب المدد إلا من الله تبارك وتعالى. لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا؟ هذا أول حاجة. يا أبتي إني قد جاءني من العلم، هذا المرة الثانية، يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك، فاتبعني أهدك صراطا سويا. جاءني من العلم، جاءني من الوحي، جاءني من الشرع ما لم يأتك أنت، فاتبعني على هذا الوحي، واتبع الشريعة التي جئتك بها، واعمل بالعقيدة التي آمرك بها ففيها الخير، فاتبعني أهدك صراطا سويا. والله قد أوحى إلى إبراهيم من قبل، قال تعالى: ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين. يطلب منه أن يتبعه فيهديه. فهل إبراهيم عليه السلام يهدي؟ الجواب نعم ولا. الجواب نعم ولا. إبراهيم عليه السلام يهدي بمعنى ولا يهدي بمعنى آخر. ورد في كتاب الله عز وجل: الهداية في كتاب الله تنقسم إلى معنيين أو إلى قسمين. الأولى هداية الدلالة والإرشاد، الإنسان الذي يدل على طريق الخير ويحذر من طريق الشر، يبين طريق الخير ويحذر من طريق الشر، هذه تسمى هداية الدلالة والإرشاد، هذه للرسل وللأنبياء وللصالحين من بعدهم. مثالها في كتاب الله عز وجل: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. هذه الآية موجهة إلى من؟ إلى رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم. وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. وأيضا الآية التي معنا الآن: اتبعني أهدك صراطا سويا. فالصراط المستقيم هو الصراط السوي. والنوع الآخر من الهداية هي هداية التوفيق، التوفيق إلى الحق، التوفيق إلى الإيمان، صرف القلب إلى الإيمان بالله تبارك وتعالى. وهذه لا تكون لغير الله عز وجل. قال تعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. يجي واحد مجرم ملحد، يجي عشان يقول لك ايه، اما شكك المسلمين شويه في الدين، ويخاطب من قد لا يكون يعني عنده علم بهذه الايه وهذا المثال الذي ذكرناه الان. يقول لك القران في تناقض، فين؟ يقول لك القران يقول: وانك لتهدي، وفي موضع اخر: انك لا تهدي. ها؟ إنك لتهدي وإنك لا تهدي، وبعد كده تقول لي قل لو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. ما هو الاختلاف اهو. نقول له ايه؟ اخسأ يا عدو الله، اخسأ يا شيطان، اخسأ يا مجرم، يا ملحد. ونقول هذه بمعنى وهذه بمعنى آخر، والأمر واضح ولا يحتاج إلى بيان أو إلى كثير بيان. قال يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا، يعني أبين لك الطريق إلى الجنة، الطريق إلى الخير، طريق الحق. يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا. أدي أبتي الثالثة، احنا عندنا أربعة. يا أبتي يا أبتي يا أبتي، شوف لو ابنك بيقول لك كده، بيخطبك بالطريقة دي، يا ده الواحد يبقى في غاية السعادة. طيب يا أبتي لا تعبد الشيطان، واحنا ما شفناش ان والد ابراهيم كان بيعبد الشيطان. اللي احنا شفناه في الايات اللي فاتت وفي ايات كثيره من كتاب الله انه كان يعبد الاصنام، وان ابراهيم حطم الشيطان، لا حطم الاصنام. فايه معنى يا ابتي لا تعبد الشيطان؟ علمنا من هذه الايه ان كل عباده لغير الله عز وجل هي في الحقيقه عباده للشيطان وطاعه للشيطان، لانه هو الذي يامر بعباده غير الله. فاللي بيعبد اللات العزى مناه الثالثه الاخرى يعبد الشيطان، اللي بيعبد الحسين وعلي رضي الله عنهما هو في الحقيقة يعبد الشيطان، اللي بيعبد البدوي والدسوقي هو في الحقيقة يعبد الشيطان. فصرف العبادة لغير الله شرك، ولا تجوز أن لغير الله تبارك وتعالى. فشوف إبراهيم عليه السلام يقول لأبيه يا أبتي لا تعبد الأصنام، لا لا تعبد الشيطان. يبقى عبادة الأصنام والأوثان عبادة للشيطان والعياذ بالله. فالإنسان يختار لنفسه، ودي أسيبك من المسميات. يبقى الأمر هنا انقسم إلى إلهين، إما عبادة للرحمن أو عبادة للشيطان. لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا. الرابعة يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. الآية دي فيها معنى بما أن إذن، يعني إذا مسك عذاب من الرحمن والعياذ بالله لابد أن تكون قد واليت الشيطان، إما مولاة جزئية أو مولاة كلية. الكلية يعني خلود في نار جهنم والعياذ بالله. الكلية الجزئية إما عفو من الله أو تطهير. نسأل الله السلامة والعافية. يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. فكل من كان الشيطان له ولي يوم القيامة خسر خسرانا مبينا. قال تعالى إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون. صنف من الناس، بعض الناس بيجرم ويعلم أنه مجرم، بيعصي ويعلم أنه عاصي، بيخالف ويعلم أنه مخالف. ده ممكن يرجع لأنه شايف أنه على باطل، ويوم من الأيام ممكن يرجع. لكن اللي بيعمل الباطل ويرى أنه على الحق هذه مصيبته كبرى، ويدخل في هذه الآية إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون. هذا المثل موجود، موجود يشاهد في حياتنا التي نعيش فيها الآن. طيب بعد كل هذه الكلمات الطيبات الكريمات من إبراهيم يا أبتي يا أبتي يا أبتي يا أبتي، ما هو الجواب من القلب الجاحد، من القلب الكافر، من القلب الذي انتكس، من الفطرة التي طمست؟ قال: أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم؟ ما قالش يا بني، زي ما إبراهيم قال لإسماعيل، قال: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. بني كلمة تدل على العطف، تدل على الشفقة، تدل على القرب بين الوالد والابن أو بين الابن وأبيه. قال: أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم؟ يكلمه كغريب: ألا تريد أن تعبد الأصنام كما نعبد؟ لئن لم تنتهي لأرجمنك. واختار طريقة في القتل في غاية الشناعة، الرجم. عقوبة الرجم في الشريعة الإسلامية عقوبة شديدة، لا نقول أنها سهلة، والله عز وجل جعلها للردع، كي لا يفكر أحد في فعل من تعرض لهذه العقوبة. ولذلك قال الله: وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين، عشان يكون عبرة وينقل. فقال: أرغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم؟ لئن لم تنتهي لأرجمنك، أقتلك. يقول ذلك لولده، لفلذة كبده: واهجرني مليا. اهجرني مليا يعني اهجرني طويلا، يعني فارقني، لا أريد أن أراك. أعوذ بالله. الواحد لما ابنه بيبقى خارج في مشوار ولا مسافر، بيبقى الآن ويتصل: وانت فين دلوقتي؟ وتأخرت ليه؟ وإيه وكده؟ لا، ده بيقول له: فارقني، لا أريد أن أراك. يكلم من؟ يخاطب إبراهيم، وهو من هو؟ انظر كيف أن الكفر يقلب القلوب ويجعلها قلوب الذئاب في جثمان إنس، لا يعرفون معروفا ولا ينكرون منكرا ولا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، والعياذ بالله. لأرجمنك، هذه وردت على مر العصور من لدن نوح عليه السلام. نوح عليه السلام هدده قومه بالرجم أيضا، قالوا: لئن لم تنتهي يا نوح لنجعلنك من المرجومين. شعيب، قالوا: يا شعيب، ما نفقه كثيرا مما تقول، وإنا لنراك فينا ضعيفا، ولولا رهتك لرجمناك، وما أنت علينا بعزيز. في سورة ياسين أصحاب القرية يقولون للرسل، قالوا: إنا تطيرنا بكم، لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. تشابهت قلوبهم فتشابهت أقوالهم وأفعالهم. أتواصوا به؟ بل هم قوم طاغون. ما حدش قال للتاني، كلهم اتفقوا. قوم لوط دول قالوا عقاب تاني، قالوا: أخرجوا آل لوط من قريتكم، ليه؟ إنهم أناس يتطهرون. العكس مفروض: أخرجوا آل لوط من قريتكم، إنهم أناس مجرمون عاصون يفعلون المنكرات. لا، إنهم أناس يتطهرون، موجودة. طيب، فرعون يقول لموسى عليه السلام، قال: لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين. إذن هي على مر العصور موجودة، إذا التقى الحق والباطل وحدثت المناظرة وانتصر الباطل، الحق بكلمة الحق، الباطل يلجأ إلى هذه الطرق. فقال لإبراهيم عليه السلام: أرغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم؟ لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا. إبراهيم عليه السلام ما قالوش خلاص غور بقى روح في داهية، قال: سلام عليك، سأستغفر لك رب. إيه ده أدب الجم اللي بيتكلم به إبراهيم عليه السلام. قال: سلام عليك، يعني لا ينالك مني مكروه ولا يصل إليك مني أذى. ولا تمتد يدي أو لساني إليك بسوء. قال سلام عليك. وهذه الكلمة علمنا الله عز وجل أن نتكلم بها في خطاب الجاهلين. إذا جهل إنسان عليك لا تجهل عليه، لا تقل كما قال الشاعر: ألا لا يجهلن أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلين. لا، ربنا علمنا حاجة تانية. قال: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما سلاما. لكن احذر برضو من إنك تستخدم الكلمة في غير موضعها. أرى على صفحات الفيسبوك أخين بيتناقشوا في مسألة معينة، واحد ممكن يبقى محق والتاني من الحق مش معاه، يحتد على بعض، ايه واحد يقول للتاني سلامة، يعني كأنك تريد أن تقول له يا جاهل، يعني ما تستخدمش إلا في موضعها. يعني الله عز وجل ما جعلها لنا لكي نلقي على إخواننا هذه الكلمة دائما، وإنما استخدمها في موضعها الذي وضعت له. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. وقال تعالى: وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. قال سلام عليك، سأستغفر لك ربي. حط دي بين قوسين، ده الوعد. إبراهيم عليه السلام وعد أباه في هذا الموطن أن يستغفر الله له، وذلك قبل أن يتبين له أنه عدو لله، وقبل أن يتبين له أن الله سيختم له بسوء والعياذ بالله. سأستغفر لك ربي، أطلب أن يغفر لك وأن يهديك وأن يصرف قلبك إلى الحق وأن يهديك إلى الإيمان. لسه مش عارف غير سلام عليك، سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا. حفيا مكرما لي، مراعيا لي، يستجيب لدعائي سبحانه وتعالى، يحوطني برعايته ويحوطني بحفظه عز وجل. سلام عليك، سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا. طيب وبعدين؟ واحد يقول لك أنا هستغفر للمشركين. ها؟ طب يا أخي لا يجوز، لا يجوز. الدليل قول إبراهيم لأبيه سلام عليك سأستغفر لك ربي. ها؟ رد علي. أنت ترد علي لو كان عندك علم بقول الله: وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، إن إبراهيم لأواه حليم. فدي ترد على دي، دليل بالدليل. لو أنت مش عارف الدليل المقابل، آه ده ممكن. الله، ومال الناس اللي هم الوحشين دول بيقولوا الكلام ده ليه؟ ما فيش دليل. جاب لك حتة من الدليل وأخفى عنك بقية الدليل. الله عز وجل يقول: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، إن إبراهيم لأواه حليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال سلام علي، سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا. وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. أعتزلكم، أبتعد عنكم، تركهم وذهب. أعتزلكم وما تدعون من دون الله، حط دي بين قوسين، تدعون تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. عسى إذا صدرت من المخلوق فهي للرجاء، وإذا صدرت من الخالق فهي للوقوع، لأن الرجاء أن تطلب ما أن ترجو ما ليس موجودا في يدك، أن تطلب ما ليس موجودا في يدك من غيرك، والله عز وجل ليس هناك شيء خارج ملكه. فقال العلماء عسى إذا صدرت من المخلوق فهي للرجاء. عسى وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى أرجو ألا أكون بدعاء ربي شقيا، يعني محروما، لا أكون محروما بدعاء الله عز وجل. من منا وصل إلى هذه المرتبة؟ مرتبة عظيمة جدا، ذكرها الله عز وجل هنا عن إبراهيم، وذكرها عن زكريا في بداية السورة: ولم أكن بدعائك ربي شقيا. قال العلماء أي محروما، يعني ما دعوتك يوما إلا وأجبتني. مين فينا كده؟ ما دعوتك يوما إلا وأجبتني. عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا، أرجو ألا ترد لي دعوة أدعوها لله تبارك وتعالى. أما عسى من الله فهي واجب لا بد أن تقع. فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله، طب هو بيقول وأعتزلكم وما تدعون، ربنا سبحانه وتعالى بيقول فلما اعتزلهم وما يعبدون، ما قالش وما يدعون. علمنا من هذا أن الدعاء هو العبادة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام الدعاء هو العبادة. الدعاء كالصلاة، بل الصلاة في حقيقتها دعاء، لأنك لماذا صليت؟ صليت تدعو الله عز وجل في صلاتك، وتتقرب بصلاتك إلى الله أن يعفو عنك ويدخلك الجنة، كأنك تدعوه بصلاتك أن تدخل الجنة وأن ينجيك من النار. ولذلك الرسول يقول الدعاء هو العبادة. الدعاء صلاة كالصلاة كالصيام كالزكاة كالحج. لأن بعض الناس تقول له إيه يا أخي؟ لا تدعو غير الله، لا تدعو صالحا أو من يقال عنه صالح، لا تدعو مقبورا، لا تدعو عند مقام صاحب المقام. يقول لك إيه؟ يقول لك أنا بدعوه، أنا يعني بجعله شفيع لي عند الله. فنقول الدعاء عبادة. هل يجوز أن تصلي له؟ يقول لك أبدا، أعوذ بالله. تصوم له؟ لا. تحج له؟ لا. كذلك الدعاء كهذه، كالصلاة كالصيام كالزكاة. ولذلك قال الله فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا. وهنا إشارة طيبة لطيفة في هذه الآيات، أن الإنسان إذا ترك شيئا لله فإن الله يرعاه ويكرمه وينعم عليه بخير منه في الدنيا أو في الآخرة، أو في الدنيا والآخرة. طب إحنا جايبينها منين؟ فلما اعتزلهم ترك قومه، ترك موطنه الذي ولد فيه، وهذا شق على النفس، ترك أهله وخاصمهم في الله تبارك وتعالى، وهاجر مع لوط إلى مكان آخر، فآمن له لوط وقال إني مهاجر إلى ربي. ترك كل شيء لله فعوضه الله عز وجل. فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا. الله عز وجل أنعم عليه بولدين، أنعم على الولدين بالنبوة. تخيل إني يبقى لك ولد صالح، طبعا النبي خلاص، لكن صالح، كل ما يفعله الولد الصالح أسأل الله أن يهدي أبناءنا جميعا، كل كل ما يفعله الولد الصالح يصب في ميزان حسنات والديه. يصلي يصب عند الوالدين، يصوم يصب طالما أنهما من أهل الإسلام طبعا، تمام. كل أعمال الخير تصب في ميزان حسنات الوالدين من غير أن ينقص من أجره شيئا. فتخيل بقى يبقى في ميزان حسناتك أنبياء، أنبياء، يبقى نعمة عظيمة من الله تبارك وتعالى على إبراهيم. وهبنا له من رحمتنا وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا، ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا. وهبنا لهم من رحمتنا، وهبنا لهم من رحمتنا، أعطيناهم النبوة، أعطيناهم الإيمان، أعطيناهم العمل الصالح، أعطيناهم الرزق الحسن في الدنيا، أعطيناهم الثناء العظيم في الدنيا وفي الآخرة في الملأ الأعلى، ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا. وتختم قصة إبراهيم في سورة مريم، وتبدأ قصة موسى عليه السلام في عجالة يعني ذكرت في الآية ولن أذكرها الآن، واذكر في الكتاب موسى. فتعلمنا اليوم من قصة إبراهيم عليه السلام هذه الفوائد. قف عند الآيات واستحضر المعاني، وأحضر كتب التفسير أو كتاب تفسير ميسر تستطيع أن تقرأ فيه وتفهم وتتأمل في معنى الآية، واستمع إلى تفسيرها من عالم معروف موثوق فيه، وعش مع القرآن، وعش مع القرآن. الله عز وجل أمرنا أن نتدبر في كتابه. أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم من الذين يتدبرون القرآن، ومن الذين يقرؤونه آناء الليل وأطراف النهار، وأن يجعلنا من الذين يأتي القرآن شفيعا لهم عنده يوم القيامة، وألا نكون من الذين قال فيهم الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم ردنا ورد المسلمين إلى دينك ردا جميلا. اللهم ارفع عنا البلاء والغلاء والأوبئة والأمراض والفتن والقتل يا رب العالمين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم انصر المسلمين المستضعفين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بك اللهم أن نغتال من تحتنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وأقم الصلاة.